بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن وإياكم في هذه المجالس في هذين اليومين، بدءا من صبح يوم الجمعة الثاني من شهر جمادى الثانية، وغدا إن شاء الله في يوم السبت الثالث من جمادى الثانية من عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في مذاكرة ومدارسة هذه الرسالة الجليلة الواسطة بين الحق والخلق، الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي في تقرير مسألة جليلة تتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية. هذه المسألة التي ما زال الانحراف فيها يتسع، وما زال التخلف عن تحقيقها يزيد في أوساط المسلمين. وأصل هذه الرسالة في سؤال وجه إلى شيخ الإسلام رحمه الله: هل هناك وسائط بين الخلق وبين الخالق في العبادة، كما أن هناك وسائط بين الخالق وبين الخلق في تبليغ الرسالة؟ فأجاب رحمه الله بهذا الجواب المسدد الذي بنى فيه جوابه على أدلة الكتاب والسنة وعلى المقصد من خلق الخلق في تحقيق العبادة والتوحيد رب العالمين. فنستعين بالله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الواسطة بين الحق والخلق، هي رسالة في الحقيقة لم تبلغ مبلغ الكتاب، رسالة مختصرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أما بعد، فهذه رسالة في رجلين تناظرا فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. الجواب: الحمد لله رب العالمين، إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحق الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون. قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم، هذا الرسالة، هذا السؤال الذي وجه لشيخ الإسلام عن رجلين تناظرا، فقال الأول إنه لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، وقال الثاني ليس كذلك. فأجاب شيخ الإسلام إن كان المراد بالواسطة واسطة في إبلاغنا دين الله وشرعه مما يتعلق بالإيمان به سبحانه والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا حق، لأن الله بعث إلى المكلفين رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكلفهم بالبلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام الناس موقفهم تجاههم على قسمين: قسم آمنوا بهم واتبعوهم وانقادوا لما جاءوا به من دين الله وشرعه، وهؤلاء هم المؤمنون المتبعون لهم المهتدون بهديهم. فكل نبي آمن به من آمن على قلة، لأن أكثر المكلفين لم يؤمنوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. النوع الثاني من قابلوا هؤلاء الرسل ورسالاتهم بالجحود، وهم المخالفون للرسل، فإن هؤلاء ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون. ثم ساق الآيات الدالة على ذلك، بدءا من آيات الأعراف في قول الله جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الفريق الثاني. الفريق الأول: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح، أي آمن بهم واتقى الله جل وعلا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذا في آية سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. كثير من الناس يقرأ القرآن مجرد تلاوة لكنه لا يعمل بما فيه، ولا ينقاد لحكمه، ولا يحكمه في شأنه. هذا لم ينقد انقيادا كاملا صحيحا لما بعث الله به الرسل. تجده يقرأ القرآن بالقراءة العشر ويجوده ويحسن في مخارجه، لكنه لا يعمل بالقرآن. إذا أصابته مصيبة أو نابته نائبة أو أدركته داهية فزع يدعو غير الله: يا سيدي فلان أغذني مدد. ما نفعه القرآن بقراءاته ومخارجه وحفظه وضبطه له. وهذه بلية كثير من المسلمين المتأخرين للأسف. إذن تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به، والعمل به يشمل عمل القلب باعتقاده واليقين واعتقاد ما فيه من مما يجب لله جل وعلا من الكمال في عبوديته في أسمائه في صفاته، وكذلك العمل فيه في نفسه وفي غيره. إن حكم يحكم بالقرآن، وإن اهتدى يهتدي بالقرآن، ألا يضل في هذه الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. وقال الله تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن في كل هذا تقرير بأن الرسل إنما بعثوا لماذا؟ ليهتدى بهديهم، ليطاعوا فيما يأمرون به من دين ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. إذن الناس مع الرسل على فريقين: من آمن ومن كذب. والآيات كلها تدور على هذا المعنى التي أوردها الشيخ رحمه الله. نعم. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومذيرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا هو الشاهد: رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين من أطاعهم بالبشارة الحسنة، ومنذرين من عاندوهم وخالفوهم بالنذارة الوخيمة. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن بعث هؤلاء الرسل للتبليغ قطعا للمعذرة بين المكلفين وبين ربهم. ذكر الله جل وعلا في القرآن أسماء كم نبي ورسول أيها الإخوة؟ 25 نبي ورسول ذكرهم الله جل وعلا في القرآن بأسمائه. في آيات الأنعام في موضع واحد 18 نبي ورسولا، في قوله سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان الآيات. قال في آخر السياق: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وذكر 7 أسماء متفرقة، وهم آدم شعيب وهود وصالح وذو الكفل وإدريس ونبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وآله وسلم. جاءت السنة بأسماء أخرى، منهم شيث نبي بين آدم ونوح، منهم دانيال من أنبياء بني إسرائيل، منهم يوشع بن نون فتى موسى على قول بأنه نبي، منهم الخضر. الشاهد أن هؤلاء الرسل هم واسطة بين الله وبين خلقه في ماذا؟ في إبلاغ دين الله، لا في عبادة الله جل وعلا. نعم. ومثل هذا في القرآن كثير، وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. إجماع أهل الملل يعني أهل الملل السماوية من المسلمين حيث أنزل عليهم القرآن، ومن اليهود حيث أنزل عليهم التوراة، والنصارى حيث أنزلت عليهم الإنجيل. إذن أهل الملل الملل السماوية الذين أرسل إليهم رسل، ويخرج الملل غير السماوية وهي الوثنية كالبوذية والكونفوشوسية والمجوسية والوثنيات، فإن هؤلاء لم يؤمنوا بالرسل. هؤلاء الملل كلهم آمنوا بأن الله بعث رسلا، فهم وسائط بيننا وبين الله في تبليغنا دين الله سبحانه. هذه الواسطة المثبتة. نعم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. ما هي الوسائط التي من أنكرها فهو كافر؟ وساطة الرسل في تبليغ دين الله وشرعه. وفي قوله جل وعلا في آية الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، دلالة على أن النبوة اصطفاء واختيار، ليست بكسب واجتهاد كما تقوله الفلاسفة. وأثر قول الفلاسفة على غلاة الصوفية، فظنوا أنهم يحصلون النبوة وأعلى منها بالرياضة والتصوف، وهذا خلاف ما بعث الله به رسله، فإن الرسل مصطفون مختارون من الله سبحانه وتعالى. نعم. والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاسين ونحو ذلك، هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، القرآن المكي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة على مدى كم سنة؟ 13 سنة. يتميز عن القرآن الذي أنزل على النبي في المدينة بعد الهجرة على مدى 10 سنوات بأنه دار على أصول الإيمان، الإيمان بالله ربًا ومعبودًا وأسمائه وصفاته، والإيمان بالغيب والبعث. القرآن الذي نزل في المدينة كان أكثره في الأحكام التشريعية، في أحكام الجهاد، في أحكام العبادات، التشريعات. ولهذا القرآن المكي آياته قصيرة لكنها تدور على هذا المعنى، متضمناً أيضاً القصص. ولهذا نقول القرآن في الحقيقة كم مضموناً جاء في 3 مضامين: الأول التوحيد والإيمان، المضمون الثاني القصص، المضمون الثالث التشريع والأحكام. ففي القرآن المكي كثر المضمون الأول والثاني، وفي القرآن المدني كثر المضمون الثالث. مثل الشيخ بذلك بسورة الأعراف والأنعام وذوات ألف لام راء كيونس والرعد. أما ألف لام ميم فمثل ألف لام ميم البقرة وألف لام ميم آل عمران، نزلت وين؟ في المدينة. ومثل حواميم، حاميم غافر، حاميم فصلت، الزخرف، الدخان، هذه من القرآن المكي. وطاسين النمل والقصص، فهذه إيش؟ من القرآن المكي. ألف لام راء غلبت الروم والعنكبوت، هذا من القرآن المكي وأمثاله. نعم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن أراد بالواسطة. إذن كل هذه الوسائط في واسطة التبليغ تضمنة بالإيمان بالرسل، وهذه حق وهي واجبة، ومن أنكرها فهو كافر باتفاق أهل الملل السماوية. النوع الثاني من الوسائط الواسطة بين الخلق، بين العباد المكلفين وبين الله في العبادة، فهذا لا واسطة بيننا وبين الخلق، لا واسطة بين المخلوقين وبين الخالق في العبادة، وهذا معنى كلام الشيخ. وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، وهي واسطة المشركين، يقول نحن نتشفع إلى الله بهؤلاء الشفعاء، بهؤلاء الأولياء والسادات، ندعوهم ليوصلوا دعواتنا إلى الله، نرجوهم ليبلغوا الله رجاءنا، نسألهم ليكونوا سبباً لجلب المنافع لنا. هذه تسمى بالواسطة الشركية المخالفة لما أمر الله به من توحيده وما بعث به رسله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الإيمان بالله وحده وتوحيده. نعم. وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتنبون بهم المنافع ويجتنبون المضار. نعم، أصل الشرك في اتخاذ الوسائط والشفعاء، هذا الشرك الذي وقع في بني آدم. من أول رسول؟ نوح عليه السلام. لماذا بعث نوحاً؟ لما وقع الشرك في قومه، حيث لعب الشيطان عليهم واستدر عواطفهم واستمالهم إلى أن يدعوا الصالحين الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فدعوا من دون الله واستشفع بهم إلى الله فوقع الشرك، فبعث الله نوحا عليه السلام. وهذا هو شرك الأولين وهو شرك الآخرين. قال الله جل وعلا في أول الزمر: ألا لله الدين الخالص. أنت معنا ولا مع الجهة الأخرى؟ ما أظنك تلفت. ألا لله الدين الخالص والذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شرك الوسائط. ومن تأمل الشرك يا أخواني يجد أنه يرجع إلى أربعة أصول. الشرك في العبادة يرجع إلى أربعة أصول. الأصل الأول وهو الأشهر شرك الدعوة، يتخذ وسائط من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء والصالحين يدعوهم، يتوجه بهم إلى الله. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا أشهر أنواع الشرك، شرك الدعوة. النوع الثاني أو الأصل الثاني من أصول الشرك شرك الإرادة والمقصد، وهو المسمى عند العلماء بشرك النيات، وهو أن يجعل عمله في نيته لغير الله، سواء كان المعمول له صالحا أو نبيا أو وليا أو طالحا، يسمى بشرك الإرادة، شرك النيات، شرك المقاصد، وما ألطفه في دخوله على قلوب الناس خصوصا المؤمنين، يعمل عمل لله ثم يصرف في لحظة بنيته لغير الله. النوع الثالث شرك الطاعة، أن يطيع غير الله أيا كان هذا المطاع، وليا أو عالما أو أميرا أو سلطانا، يطيعه في ماذا؟ في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أباحه الله وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل فيه قول الله جل وعلا في براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما سمع علي بن حاتم هذه الآية قبل أن يسلم قال: يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني الأحبار والرهبان، من هو الحبر ومن هو الراهب؟ ها يا زول. نعم، العالم من أهل الكتاب يسمى حبرا، والراهب من هو؟ العابد. وأكثر الأحبار عند اليهود، وأكثر الرهبان عند من؟ عند النصارى. قال: والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. قال: يا عدي، أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليس يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا معنى اتخاذهم أربابا. الأصل الرابع من أصول الشرك شرك المحبة، والأصل فيه قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المراد بالحب هنا حب التعظيم، حب العبادة. أما الحب الجبلي، حب الإنسان للطعام، حبه لشهوته، ليس من هذا الباب، إلا أن يحمله هذا الحب على حب العبادة والتعظيم، فينتقل من كونه طبيعي إلى عباديا. نعم. قال: لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين اتخذوا الشفعاء والوسائط بينه وبين الله في العبادة، لماذا؟ لأن لهؤلاء الشفعاء جمع شفيع، والأولياء جمع ولي، لهم عند الله مكانة ومنزلة، فيقول: أنا أتوجه بهم إلى الله، أرجو منهم أن يشفعوا لي عند الله. فنقول: الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين. أولا، من يملك الشفاعة؟ الله. قل لله الشفاعة جميعا. والله جل وعلا لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. لا بد من شرطين: الأول أن يأذن الله للشافع بالشفاعة، ثانيا أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له. وجمع هذين الشرطين قول الله جل وعلا من سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا الله جل وعلا ليس لهم أي للمكلفين للخلق من دونه ولي ولا شفيع. طيب، هؤلاء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يتوجه بهم إلى الله ويدعون ويقصدون، ماذا قال الله في شأنهم؟ أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوين من الملائكة والرسل. قال الله جل وعلا في أول السياق: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اللي يملك النفع والضر هو الله، ليس هؤلاء المدعوين. أولئك الذين يدعون، أي من الملائكة والرسل والصالحين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الملائكة تطلب القربة إلى الله، وكذا الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام، وكذا الأولياء يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذا كان هذا حال هؤلاء المدعوين من كمل الخلق من الملائكة والرسل، إذا ما اللائق بك أيها المكلف؟ اللائق بك أن تفعل فعلهم، أن تبتغي لربك الوسيلة بالقربة إليه بتوحيده، وأن ترجو رحمته وتخاف عذابه، كما فعل هؤلاء الذين دعوا وقصدوا من دون الله. على أن عامة المشركين لا يعتقد في هؤلاء الصالحين النفع والضر بذاتهم، إنما هم وسائط، وهذا الشرك في العبادة. لكن غلاة هؤلاء المشركين إذا استمرأوا الشرك ونشأوا عليه، تطور هذا الاعتقاد إلى أنه يعتقد في هذا السيد وهذا الولي وهذا النبي وهذا الملك أنه ينفعه ويضره. ولهذا جاءنا الاعتقاد الباطل أن هؤلاء يدبرون العالم، أنهم أقطابه وأوتاده، أن من اعتقد بولي فإنه يصح اعتقاده فيه أنه ينفع ويضره ويرد غائبه ويقضي حاجته ويكشف كربته إلى آخره، وهذا شرك في الربوبية. جمع الشركين في العبادة وجمع الشرك في الربوبية في التأثير. أكثر المشركين الأول والآخرين شركهم في العبادة، لكن إذا استمرأوا وتطاولوا عليه انتقل إلى شرك في الربوبية، فجمعوا الخسيستين والقبيحتين في نوعي الشرك في العبادة والشرك في الربوبية. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. هذه الآية أو هاتان الآيتان من سورة سبأ يقرر فيها شيخ الإسلام شيخ المجدد أنها قلعت الشرك من جذوره. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. من المدعوين المزعمين من دون الله؟ صالحين وغير صالحين. قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ما لهم ملك مستقل لذرة واحدة. ما الذرة؟ أصغر ما يكون، إما الذرة التي هي أصل المادة أصل النواة، أو أنها الذرة الهباءة التي إذا دخلت الشمس مع النافذة رأيتها متطايرة. يعني هؤلاء المدعوين المقصودين لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، هذه واحدة أبطلت. الثانية: وما له منهم من ظهير، ليس لله من هؤلاء المدعوين المزعومين معين ومساعد. فإذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة وليسوا ماذا؟ وما لهم فيهما من شرك، ليس هم شركاء لله عز وجل. والثالثة: ليس له منهم من ظهير أي معين. والرابعة: أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه قلعت أصول الشرك من عروقه وجلوله. إذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة وليس لهم شرك في السماوات والأرض وليس إيش؟ وليس الله له منهم معين وظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إذن لماذا يدعون ويقصدون ويسألون من دون الله؟ وبه نعلم عظم هذه المصيبة والرزية التي أصابت الناس لما صرفوا حق الله بالعبادة لغيره. نعم. وقال الطائفة من السلف: أقوام يدعون المسيح والعزيز كان أقوام يدعون المسيح والعزيز والملائكة، فبين الله أن الملائكة العزيز منه العزيز عزيز مصر أو العزير، كان أقوام يدعون المسيح عيسى بن مريم والعزير الذين قالت فيه اليهود وقالت العزير ابن الله. نعم. وقالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. كافر بإجماع المسلمين، لأنه سألهم سؤالا لا يصح أن يسأله إلا الله، وهذا معنى اتخاذهم أربابا. الآن أرباب المقامات والأضرحة والعتبات وقاصد الأولياء وداعيهم، يقول ما اتخذناهم أربابا؟ نقول نعم، أنت ما اعتقدت أنهم رب مع الله، لكن لما صرفت لهم الدعاء أغثني يا سيدي فلان، مدد، فرج همي، اقضي حاجتي، سدد فاقتي، هنا صرفت لهم حق الله، وهذا اتخاذهم أربابا. ولهذا قال جل وعلا في آية آل عمران ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذا كان هذا في أفضل الخلق الملائكة والنبيين عليهم السلام، فكيف بمن دونهم؟ ولهذا قال جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعني القرآن والحكم والنبوة الرسالة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، اصرفوا لي حق الله بالدعوة والرجاء والذبح والنذر والقصد، ولكن كونوا ربانيين. ما معنى ربانيين؟ أي موحدين تؤدون لله حقه بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولهذا من جعل الملائكة والأنبياء أو غيرهم وسائط في عبادة الله وفي قصده فهذا كافر بالإجماع، كما أن من أنكر وساطة الرسل بين الخالق وبين المخلوقين في تبليغ الرسالة فهذا كافر بالإجماع. الثاني كافر بإجماع أهل الملل، والأول اتخاذهم وصرف العبادة لهم كافر بإجماع المسلمين لما سمعتم من الأدلة. نعم. وقد قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذه الآيات في سورة الأنبياء في شأن من؟ في شأن الملائكة. هذه في شأن من؟ الملائكة. من الذين قالوا إن الملائكة بنات الله؟ مشركو العرب، كما قالت لي النصارى إن عيسى ابن لله، وكما قالت اليهود في العزي. قال الله جل وعلا في شأن هؤلاء الملائكة أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وهم أي الملائكة من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دون الله، إني إله من دونه، يعني يعبدوني واقصدوني، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل قال ذلك أحد من الملائكة؟ لم يقله إلا إبليس لما أن قربه الله فجعله مع الملائكة، ثم رجع إلى أصله الناري الخبيث فخرج عن مجموع الملائكة لأنه في أصله من الجن، أما ملائكة الله فلم يقولوا. إذا كان هذا في الملائكة تنفي الشرك. اسمعوا الآن إلى نفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يشرك بهم مع الله. نعم. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. إدا يعني عظيما جليلا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه بآية سورة النجم. نعم. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آية الكرسي، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي، هذا استفهام، وإيش استفهام؟ تقرير، استفهام إنكار، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. نعم. وقال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومثل هذا في القرآن كثير. لاحظوا الآيات السابقة في إبطال النفع والضر والعبادة في شأن الملائكة ثم الرسل، بدءا من عيسى حيث اتهم بأنه دعا الناس إلى عبادة نفسه وعبادة أمه. لن يستنكف المسيح عيسى بن مريم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف أي يستكبر ويتعالى عن عبادته عن عبادة الله ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذا كان هذا في حق كمل خلق الله من الرسل والملائكة، فما هو الشأن في من دونهم؟ من باب أولى، في الأولياء والصالحين، بل وفي الطالحين المقصودين من دون الله. ثم ذكر سبحانه أن هؤلاء المدعوين لن يستطيعون أن ينفعوك أيها العبد أو يضروك إلا بما أذن الله به، ولهذا قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك أي من رحمة وخير فلا مرسل له من بعده. ويقول في آية الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأولياء، فإن دعاءهم اللات والعزى ومنات اعتقاد الولاية فيه، كذلك من يعتقد الآن في عبد السلام أو عبد القادر أو محي الدين أو البدوي أو الكباشي أو العيدروس أو غيرهم، في أسماء كثيرة عمت وطمت بلدان المسلمين، أينما توجه في بلدانهم تجد هذه المقصودات المعظمات من دون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، تقصدون تعبدون، إن أرادني الله بضر هل هن أي هؤلاء المدعوات هل هن كاشفات ضره؟ ما يمكن. أو أرادني برحمة، بخير، بنعمة، بمال، هل هن ممسكات الرحمة؟ هل يستطيع هؤلاء المدعوات أن تمسك رحمة الله؟ قل حسبي الله، عليه توكلوا المتوكلون. نعم. ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين، فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. نعم، نأتي إلى الوسائط بين الرسول وبين الناس وهم العلماء من الصحابة، تابعين وتابعيهم، في علماء الإسلام ومشايخ الدين. هؤلاء إذا كانوا وسائط للتعليم، تعليم الناس دعوة الرسول، إبلاغهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، تأديب الخلق، فهذا حق. هؤلاء وسائط في هذا الأمر، لأنهم خلفاء الرسل وورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دراهم ولا دنانير، وإنما ورثوا العلم. فالعلماء شأنهم هو بيان مراد الرسول وبيان دينه وإبلاغه بالفتوى، بالتدريس، بالتعليم، بالتأديب. أما إذا صرف لهؤلاء العلماء حق الله، اتخذهم مع الله وسائط، دعاهم من دون الله، نذر لهم، قصدهم بتفريج كرباته وهم أموات، فهذا هو الشرك، الشرك الأكبر بعينه. نعم. وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة. نعم، لما روى الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي أو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، ويد الله مع الجماعة. إذن يا أيها الإخوة، إجماع هؤلاء العلماء بعد النبي حجة، والإجماع الذي يكون حجة ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم في القرون الثلاثة، لأن بعد هؤلاء الأمة كثرت وانتشرت، فتعذر عندئذ حكاية الإجماع. يقول الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: الأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت من؟ الأمة. نعم. وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أجمع أتباع الرسل من العلماء بدءا من الصحابة، ثم بعدهم التابعون، ثم بعدهم تابعوهم وعلماء الإسلام وأئمته، فإجماعهم حجة، لأن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. طيب، إذا اختلف الصحابة مثلا في مسألة، في قضية، اختلف من بعدهم من التابعين، اختلف العلماء، فنحن مأمورون بماذا؟ بأن نرد هذا الاختلاف والتنازع إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته. لماذا؟ لأن من دون الرسول ليس بمعصوم، فإذا كان كذلك كيف يدعى ويقصد ويرجى؟ سؤال: ما هي عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ معصومين عن فعل الكبائر، وفعل الصغائر ينبه الله سبحانه وتعالى. أهم شيء ما ذكرته، أنواع العصمة ثلاثة. الأولى: الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله، فلا يخطئون ولا يضلون، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ. النوع الثاني عصمة عن الوقوع في الكبائر، لا تجد رسولا يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الله عصمهم عن ذلك. ثالثا، معصومون من الإقرار والإصرار على الصغائر، قد تقع الصغيرة من النبي لكنه لا يقر عليها ولا يصر عليها. وإلا ما معنى أن يمتن الله على رسوله ووضعنا عنك وزرك إذا كان الرسول ما يقع منه صغيرة؟ إذا ما معنى أن يمتن الله عليه بأن الله يضع عنه وزره؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إيش؟ ها؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو لم يقع في الذنب ما معنى أن يمتن الله عليه بالمغفرة؟ نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. نعم، هذا هو وراثة النبي. الأنبياء ليست وراثته بالمال ولا بالملك ولا بالمتاع ولا بالبيوت والمزارع، إنما وراثة النبي بالعلم. هذا ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، العلم. كلما أخذت من علمه أخذت من الميراث بحظك. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رسول الله، إلى أبي بكر، جاءت فاطمة وجاء علي والعباس يطلبون الميراث، فقال لهم: إن النبي لا يورث، وهو مثل باقي البشر، إذا مات ورثه في ماله ورثته، لأنه القائل عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه أي من أمر الدنيا فهو صدقة، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. والحديث أصله في الصحيحين. نعم. ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم. من جعل الأنبياء والملائكة عليهم السلام، أو جعل الصالحين والأولياء وسائط بين الخلق وبين الله كالحجاب والوزراء الذين بين الشعب وبين الأمراء والملوك، فهذا ضل ضلالا عظيما. الملك لا تنفذ إليه إلا عن طريق من؟ حجابه ووزرائه ومستشاريه، تسأله حاجتك فيوصلها للملك. الله ليس بحاجة إلى ذلك، لأنه الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولا بعيد؟ قريب، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال: فليدعونك يا محمد ثم أنت بلغني دعوته. فالله ليس بيننا وبينه إيش؟ واسطة في دعوته وفي عبادته. نعم، النبي في حال حياته والصالح في حال حياته دعاؤه الله نافع، ربما أنفع من دعاء غيره، لكن ليس معناها أن نعبد النبي ونقصده. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وإيش؟ واستغفر لهم الرسول، أي سأل الرسول الله لهم المغفرة: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، لوجد الله توابا رحيما. هذا في حياته، حياة الرسول، بعد موته لا يجوز. أصاب الصحابة قحط عظيم في عام الرمادة. في أي عام كان عام الرمادة؟ في أي عام؟ يا زور، في عهد عمر. في أي سنة؟ سنة 17 من الهجرة. لماذا سمي العام بعام الرمادة؟ من شدة الجدب والقحط. المدينة أرضها طينية لأنها بين حرار، والأرض الطينية إذا تأخر عنها المطر يكون ترابها وطينها كالرماد. خرجوا يستسقون، فقال عمر: اللهم إنا كنا. كنا فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ ما كنا نستسقيك بنبينا، أي بدعاء نبينا في حال حياته، فتسقينا. وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادع الله لنا. وكان العباس حيا، فقام فدعا الله وأمن الصحابة على دعائه، فما غادروا إلا والمطر ينهمر. لو كان دعاء النبي جائزا وسؤاله بعد موته مشروعا، أيليق بعمر وبالصحابة الذين شهدوا ذلك أن يتجهوا إلى من أقل من النبي وهو عمه العباس ويدعو النبي؟ يليق هذا؟ يليق. فكان هذا من أقوى الإجماعات التقريرية على ماذا؟ على أن الميت لا يدعى ولا يسأل ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه؟ من أثبت الأنبياء والصالحين والأولياء وسائط بين الناس وبين الخالق جل وعلا على هذا الوجه، يبلغون الناس حاجات، يبلغون الله حاجات الناس وطلباتهم، فهذا كافر مشرك يجب أن يستتاب، يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل. لأن الله قال في شأن المشركين: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نقصدهم إلا لأنهم وسائط لنا إلى الله. وهؤلاء مشبهون لله، كيف؟ شبهوا الخالق المخلوق بالخالق، شبهوا ملوك البشر بالخالق، فقالوا إن الله يحتاج إلى حجاب، إلى وسائط يبلغونه ماذا؟ حاجات خلقه، كما أن الملك يحتاج إلى حجاب ووزراء ووسائط يبلغون الملك والأمير رغبات شعبه. هذا تشبيه، وهو اتخاذ الأنداد مع الله. الله يطلع ويعلم ويطلب منك ويتلطف إليك ويتحنن إليك أن تدعوه وحده وتسأله وحده لتقيم له العبادة وحده دون ما شريك، ولأجل ذلك خلقك. نقف عند هذا ونفتح المقام للأسئلة. نعم تفضل. نعم، عمل بالقرآن وعمل بغيره بالسنة، هذا معنى أنه عمل بالقرآن وعمل بغيره، أي بالسنة مما أمرنا، لأن السنة من القرآن وحي ثاني. نعم تفضل. شيخنا، يعني في بعض الأماكن أو بعض المناطق والبلدان ينتشر فيها الشرك بسبب الجهل، هل الجهل يكون عذر في الشرك؟ يقول أخونا إن كثيرا من المناطق ينتشر فيها الجهل فيقعون في الشرك، فهل الجهل عذر في الشرك؟ العذر هذا عند الله، الله يعلم كل عابد وما قاله، هل قاله تقليدا؟ هل قاله تعبدا؟ هل قاله يظن أن هذا الذي يوصل إليه؟ هذا يختلف باختلاف كل شخص واختلاف الزمان واختلاف المكان، فقد يكون الجهل عذرا وقد يكون الجهل وهو التجاهل ليس بعذر. متى يكون الجهل عذرا؟ إذا كان يظن أن هذا هو الدين الذي يتقرب به إلى الله بدعاء الولي والذبح له، وليس له من ذلك مناص، ظن أن هذا هو الدين وهو في نفسه جاهل، فهذا قد يعذر. يقول الشيخ المجدد: وإن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر، أين قبر عبد القادر؟ ها؟ وين؟ في العراق، عبد القادر بن صالح الجيلي. ولا نكفر عين من يعبد الصنم، أي الضريح والمقام الذي عند قبر البدوي. أين البدوي؟ مصر، في طنطا في مصر، لعدم من يعلمهم. ظنوا هالمساكين أن هذا هو الدين والعبادة التي أمر الله. الحالة الثانية أنه يسمع القرآن ويعرف معناه، يسمع الأذان ويعرف معناه، ومع ذلك يدعو غير الله، فهذا ليس بمعذور ولو كان يدعي أنه جاهل. فادعاؤه أنه جاهل تبرير لشركه. القرآن ينهى عن ذلك، وهو يقرأه ويفهم معناه. أما إذا كان يقرأه ولا يفهم معناه فيقرب من النوع الأول. واضح يا أخي؟ نعم. إيه؟ من كان من المشركين متعلما لكنه يؤول ويحرف، فهذا يرجع إلى أحد الأمرين، فقد يكون داخل في النوع الأول في الجهل في غلبة التأويل والشبهة، لكنه يقال فعله كفر، أما هو بعينه عنده تأويل فيمنعه تأويله من تكفير عينه، لأن الكفر للمعين له أربعة شروط وأربعة موانع: العلم وضده الجهل، الاختيار وضده الإكراه، القصد وضده الخطأ ومن الخطأ التأويل، التكليف وضده عدم التكليف. أما إذا كان يتخذ التأويل ذريعة ويتخذه وسيلة للتكسب والتصدر والرئاسة لأنه ساد الضريح الفلاني، لو لم يقل ذلك ذهبت عليه المصالح والمنافع، يجيه في الموالد وفي المواسم، يجيه شيء عظيم، فهو يتخذ التأويل ذريعة، فهذا غير معذور لأنه أضحى مع المعاند المكابر الذي عرف الحق ولم يتبعه. واضح يا أخي؟ نعم. في شيء يا أخوان؟ تفضل. ما حكم التوسل بالجاه والقدر والحق؟ التوسل بجاه الصالح وحقه ومنزلته وقدره من البدع. أعظم الخلق على الله حقا وجاها من هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل شرع لنا لأمته وهو الشفوق الرحيم قال: إذا سألتم الله فتوسل إليه بجاهي وبقدري ومنزلتي؟ هل علم ذلك الصحابة وعلم ذلك الناس؟ الجواب لا. طيب، هل فعله أكرم الخلق على الله بعد النبي وهم الصحابة، توسل الله بجاه الرسول ومنزلته وقدره؟ الجواب لا. إذن دل على أن التوسل بالجاه والمنزلة والحق والمكانة من البدع المحدثة التي هي من ذرائع الشرك ووسائله. اليوم تتوسل بجاهه وغدا تتوسل بذاته. واضح يا أخواني؟ نعم. والله أعلم. في شيء؟ نعم. ما جاء في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. أولا، الحديث اختلف العلماء في ثبوته، والأظهر أنه ضعيف، لكن ما حق السائلين على الله؟ هذا حق أوجبه الله على نفسه، أنه يجيبهم إذا دعوه، ويحقق سؤلهم إذا قصدوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فحق السائلين على الله أن يجيبهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا حق أوجبه الله على نفسه. ولهذا ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم، نبدأ بالمجلس الثاني أو تعبتم؟ ها؟ نعم، المجلس الثاني في مذاكرة الواسطة بين الحق والخلق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي القرآن. قال شيخ الإسلام في الحارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي القرآن الكريم تذكر اسم المؤلف وتدعو له، هذا من الأدب ومن حقه علينا. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعفى الله عنه: وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى، فإن نعم الرد على من جعلوا بينهم وبين الله وسائطا كالحجاب إلى الملوك يقصدون ويدعون، فيها من الرد عليهم ما لا يحصى. في بعض النسخ وضعت عناوين باللون الأحمر، فهذا من أين؟ من تصرف الناسخين، وهو غلط من هؤلاء الطابعين أو المحققين بزعمهم. هذا تصرف في كلام المؤلف، إن أردت أن تضع عنوان فضع عنوانا جانبيا، لا تضعه في وسط الرسالة فيظن من يطلع عليها أن هذا من تقسيمات من المؤلف الأصلي. لكن هذه العجلة في الطبع والتحقيق تجعل بعض الناس يتصرف سواء عن حسن ظن وهو الأغلب، أو العياذ بالله عن سوء ظن وخبث وهذا أقل. نعم، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة. نعم، هذا أنواع الوسائط المردودة، أنواع الوسائط المردودة، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة. الأول: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلظه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. نعم، الوجه الأول أن الملك يتخذ وسائط يبلغونه أحوال الناس، أحوال رعيته، أخبارهم، فهذا يحتاجه ملك الدنيا. أما ملك الملوك فهو مستغن عن ذلك، لأنه يعلم السر وأخفى من السر، لا تخفى على الله الحاجة. تأملوا يا أخواني في يوم عرفة، هذا اليوم الفضيل العظيم، يجتمع في صعيده الملايين ولا لا؟ لغاتهم شتى، حاجاتهم مختلفة، أصواتهم متباينة، هذا صوت عالي ولا صوت خافض، ألوانهم مختلفة، مع ذلك لا يخفى على الله حاجة هذا من حاجة الثاني. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، لا تختلف عليه دعوات هؤلاء بمختلف اللغات وأنواع الحاجات وكثرة الإلحاح، يعلم ذلك كله. فمن قال إن الله يحتاج إلى وسائط يخبرونه بأحوال خلقه وعلومهم فهذا كفر بالله، لأنه اتهام لله بماذا؟ بالجهل وبعدم العلم كما هو في ملوك الدنيا. وضح هذا الأمر؟ نعم. النوع الثاني، الوجه الثاني من وجوه الوسائط المردودة، أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال الله تعالى:

وهذا كل هذه الثلاثة يا أخواني فيها تشبيه لمن؟ لله بملوك الدنيا في حاجتهم للشفعاء والوسائط والحجب والمستشارين. ربي جل وعلا فوق ذلك، ولا يجوز أن يشبه بخلقه من ذلك. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أنس وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، مثلها اللهم اغفر لي إن شاء الله، الله يجزاك خير إن شاء الله، اللهم ارحمني إن شئت. قال: وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ملوك الدنيا قد يكرهون على الشيء الذي لا يريدونه، الله لا مكره له. وفي رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لاحظوا في ملوك الدنيا ووجهاؤها، إذا شفع عندهم الشفعاء بإذنهم ولا بغير إذنهم؟ بغير إذنهم. يدخل هذا على العظيم، على الأمير، على الوزير، على المسؤول، فيشفع عنده. هل أذن له الأمير بالشفاعة؟ لا. فملوك الدنيا يشفع عندهم بغير إذنهم، أما الله جل وعلا فلا يمكن ولا يتأتى أن يشفع عنده شافع إلا بإذنه سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لماذا؟ ها يا أخانا عند الجدار، لماذا الله جل وعلا لا يمكن أن يشفع له عنده شافع إلا بإذن الله، وبينما ملوك الدنيا ووجهاؤها يشفع عندهم بغير إذنهم؟ لما؟ أنت وجارك تعاونا وأخبرانا، لماذا؟ ها؟ لا، ما له علاقة بأنه يعلم. ها؟ لماذا لا تكون الشفاعة عند الله إلا بإذنه؟ لا. طيب لماذا لا تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه؟ لا. ما أنا مخليكم حتى تجاوبون كلكم. نعم. لا، ربما هذه من أين نصرفها؟ لا. لا. نعم. بس شاطرين تسألوننا، إذا سألناكم ما عندكم شيء. ها يا أخوان، ها؟ أحسنت. لأن الذي يملك الشفاعة من هو؟ الله. قل لله الشفاعة جميعا، أما الملك والأمير والوجيه لا يملك الشفاعة، فيشفع عنده بغير إذنه. نعم. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين يزعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أما ملوك الدنيا فقد يكون لهذا الشافع له مشاركة له في ملكه، أو معين لهذا الملك على أمر مملكته وإدارته، أو أن له مصلحة، أو أنه يخافه ولي من الذل، وكل هذه منتفية في حق الله. نعم. فبين أن كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا هو ظهير، وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له، وهذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك، وقد يكون شريكا لهم في الملك، وقد يكون مظاهرا لهم، معاونا لهم على ملكهم. وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم، والملك يقبل شفاعتهم تارة. الملك أو نقول الملك؟ الملك، الملك بكسر اللام، لأن هنا المراد به ملك الدنيا أو ملك من ملوك الدنيا، غير الملك بفتح اللام من الألوكة وهي الرسالة، وهم ملائكة الله أهل العالم العلوي. نعم. والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم، وتارة لخوف منهم، وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافاتهم ولإنعامهم عليه، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته، لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك. إي والله يا أخواني، بعض الناس إذا أزعلت عليه الزوجة وذهبت إلى بيت أهلها يبقى يصيح يبكي مهموم، طيب بدالها 100 زوجة، لكن ما الذلة بنت حلال. ولهذا تمدح ربي بقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. ويقبل شفاعة مملوكه، فإذا لم يقبل حتى شفاعة، حتى إنه يقبل شفاعة من؟ رقيقه الذي يملكه، عبده، عنده عبد يقبل شفاعته. ليه؟ ما في قلبه من الضعف تجاهه أو قصد إنعامه. نعم. فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه أو أن يسعى في ضرره، وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا يقبل أحد، هذه شفاعة الخلق بعضهم عند البعض من هذا الجنس، وهي منتفية في حق الله سبحانه، لأن الله الغني والخلق مفتقرون إليه. نعم. فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة، والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني. قال الله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إلى قوله: قالوا اتخذ هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، أي مستغنى عن الولد وعن الزوجة وعن الشريك وعن المعين وعن الظهير، له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. إلى قوله: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعدونه من الشفاعة. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، أي المدعوين المعبودين، اتخذوهم آلهة واتخذوهم قرابين. قال الله جل وعلا: بل ضلوا عنهم، أي لم ينفع المدعوين من دعوهم، وذلك إفكهم أي كذبهم وشركهم وما كانوا يفترون. نعم. الآية في أي سورة يا خالد؟ أو أنت مشغول بالجوال؟ ها؟ لم؟ أي في أي سورة الآية؟ نعم. ها؟ هي مكتوبة لكن أنا بسألك أنت، لا تحد عن الجواب. الآية في الأحقاف. أي نعم. وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا في أول سورة إيش؟ الزمر. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فذكر الله الشرك عند الأولين والآخرين بهذا العذر، هل ينفعهم ذلك؟ ما ينفعهم، هو شرك، لأنهم اتخذوا الوسائط مع الله في دعائه وعبادته. نعم. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه، فهو سبحانه قد نفى ما للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه، والشفاعة هي الدعاء، ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع. والله لو قال قائل ما هي الشفاعة؟ نقول الشفاعة هي الدعاء، الدعاء إلى من؟ إلى من تشفع عنده. نعم. والله قد أمر بذلك، لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، لما كانت الشفاعة دعاء لم يرضى الله أن يدعى ويشفع للمشركين، ولهذا من شرط الشفاعة الثاني رضا الله عن من ومن؟ عن الشافع لما أذن له وعن المشفوع له، ولهذا لا يرضى الله أن يشفع للمشركين ولو شفع لهم لا تنفعهم الشفاعة. نعم. سم. نعم، فقد يستجيب الله ويسلم وقد يمنعه الله الإسلام. نعم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى في حق تبرأ إبراهيم من أبيه تحقيقا للبراءة من الشرك وأهله، وهو أبوه أقرب الناس له، لأن أمر الولاء والبراء لا يخضع للنسب ولا للمصلحة ولا للجاه، وإنما مبناه على الدين والاعتقاد الصحيح. نعم. وقال تعالى في حق المنافقين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، يعني أن الله لا يستجيب دعاءك في حقهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، جاء ذلك في صحيح البخاري نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين، وهذا في القرآن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أي لا تدعو له. نعم. وقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نعم، من هو المعتدي؟ الله أمرنا بدعائه تضرعا أي من قلوبكم، وخفية ليستخفي الإنسان ليتجرد في دعائه ويخلص إلى الله، إنه لا يحب المعتدين. ما حكم الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء حرام. ما هو الاعتداء في الدعاء أي التعدي؟ الاعتداء في الدعاء أحسن ما يقال فيه أنه أن يسأل الله ما لا يحل له شرعا أو لا يصح له قدرا أو ما فيه سوء أدب مع الله. يسأل الله ما لا يحل له شرعا، يقول يا ربي تعيني على شرب الخمر، يجوز؟ هذا اعتداء في الدعاء. اللهم وفقني وقوني على الزنا، هذا اعتداء في الدعاء، سأل الله ما لا يصح له شرعا، أو يسأل الله ما لا يجوز له قدرا، يا الله انك تقلبني إلى صقر، أو يا الله تجعلني أسد، أو امرأة تقول يا الله تجعلني ذكر، أو ذكر رخمة خكري، يا الله تقلبني إلى أنثى، هذا ما يجوز. لأنه سأل الله ما لا يصح له قدرا، يقول ولا يقول اللهم أخرج الشمس من الشمال ما هو من الشرق، سأل الله ما لا يصح قدرا. النوع الثالث أن يسأل الله ما فيه سوء أدب، وهذا المسمى عند العلماء بالتمحل. اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل من الجنة، اسأل الله الجنة ودع عنك التمحلات. ومن هذا النوع التفصيل في الدعاء حيث لا مقام للتفصيل، حتى قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن من سأل الله الجنة وريحها وقصورها وترابها وحورها يعدد، أن هذا من الاعتداء في الدعاء. اسأل الله الجنة وأجمل بالطلب. من ذلك أيضا ما نسمعه من بعض الداعين إذا ذكر الله لله على جهة الشكاية، اللهم إنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، ويفصل في هذا. الله ليس بحاجة إلى أن تفصل له لأنه يعلم، إلا ما كان من تفصيل على جهة الإلحاح والتوسل إلى الله جل وعلا. اللهم ارحم شيوخا ركع وبهائم رتع، لا على جهة التفصيل لكن على جهة الإلحاح على الله بالاستسقاء. ولهذا بعض الناس يجعل دعاء الله سواء في خطبة جمعة أو في صلاة قنوت على جهة تهليب وتأليب الجماهير من ورائهم، وهذه مدخولة في نيته وقصده، أنه أراد إلهاب المشاعر وتجيش العواطف، أو أراد نياء أن يمدح على اختياره لهذه الأدعية فيكثر الناس وراءه في جمعة أو في صلاة القنوت، كما هو للأسف بضاعة الخاسرين الذين همهم الجماهير، والله صلى مع فلان ناس كثير سواء في القنوت في رمضان أو في صلاة الجمعة. فمن مداخل الشيطان على هؤلاء هذا الجانب، وهذه مع كونه اعتداء في الدعاء وسوء أدب، هو أيضا نية في العمل لغير الله، إنما همه الجماهير وهمه الإشادة وأن يمدح، ويقول نحن أبناء العقيدة السلفية أهل السنة والجماعة. طبقها إذا كنت من أبنائها ومن أهلها، واحذر مداخل إبليس عليك. الآن ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم. اللهم إني أسألك منزلة الأنبياء، هذا ما يجوز، لأنك سألت الله ما لا يصح لك شرعا، لكن قل أسألك مجاورة الأنبياء، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من يجاوره في الجنة كذا وكذا وكذا. نعم. أو المغفرة للمشركين ونحو اللهم ذلك. اللهم اغفر للمشركين، هذا لا يصح شرعا، إذا دخل هذا في النوع الأول، أن يسأل الله ما لا يصح له شرعا. نعم. أو يسأله ما فيه معصية الله، كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان، فالشفيع هو الذي أذن الله له في الشفاعة، وشفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك، كما قال نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألن ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا نوح أخطأ في السؤال لما سأل ربه نجاة ابنه وكان كافرا، فعنفه الله وأدبه، فانتهى عليه الصلاة والسلام بقوله قال ربي، أي نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. موسى لما سأل الله أن يرى الله قال ربي أرني أنظر إليك، هل عنفه الله وأدب كما أدب نوحا؟ ما أدبه، دل على أن سؤال موسى ربه أن يراه سؤال مشروع، لكنه لم يتحقق لعجز موسى لا لخفاء الله عز وجل. ولو كان سؤال موسى غير لائق لأدبه ربي كما أدب نوحا لما سأل ربه نجاة ابنه. نعم. وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي هذه مسألة أخرى، أن الشفاعة دعاء، وهذه الشفاعة من الصالح لغيره وهو حي هي من جملة الأسباب، والله الذي قدر الأسباب وقدر مسبباتها. وهل هذا عند ملوك الدنيا؟ الجواب لا. إذن هذا أمر آخر في استغنائه سبحانه عن الوسائط في عبادته ودعائه والشفاعة عنده كما عند ملوك الدنيا، لأن الله الذي قدر الأسباب ومسبباتها، والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المقصود. أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر ما هي؟ هل هي طائرات F-15 أو الصواريخ؟ لا، أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر دعاء من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. هذه قاعدة عظيمة نقف معها يا أخواني. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، من التفت إلى القارئ أو علق قلبه بالقراءة أنها تنفعه وتضره فهذا أشرك السبب مع الله. من تعلق بالطبيب أو بالدواء أنه يشفيه أشرك السبب مع الله. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص العقل. يقول لا، أنا بقعد في بيتي، إن شاء الله جاني عيال ولا إن شاء الله ما جاني عيال، لا يتزوج، يقول أنا بقعد في بيتي، إذا قدر الله لي الرزق جاني الرزق، لا يطلب الرزق ولا يبيع ولا يشتري ولا يزرع ولا هذا إيش؟ وش في عقله؟ نقص. هذا نوديه للطائف أبرد له وزين له في مستشفى شهر، مجنون. إذا محو الأسباب كما عند غلاة الصوفية هذا محو لل هذا نقص في العقل. نعم. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. نعم، الإعراض عن الأسباب بالكلية يقول لا، ما هو بالزواج سبب للولد، نقول هذا قدح في ماذا؟ في الشرع الذي أمرك بالنكاح. قال السعي في الأرض ليس من أسباب الرزق، نقول هذا قدح في الشرع الذي أمرنا بالسعي. مريم عليها السلام في حال المخاض قوية ولا ضعيفة؟ هيا قارئنا. ضعيفة. ضعيفة؟ حجي ما عندها قوة جرانديزر؟ ها؟ المرأة في حال المخاض ضعيفة، ومع ذلك أمرها الله أن تهز إيش؟ جذع النخلة. من منكم أيها الأقوياء يستطيع يهز جذع النخلة؟ أنا أتحداكم. النخلة لا تستطيع، لا يهتز جذعها إلا إذا كانت طويلة باسقة ورقيت إلى أعلاها، فعندئذ قد يهتز إذا كنت نشيطا. ومع ذلك أمر الله مريم في حال المخاض قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أمرها بفعل السبب. الله قادر أن يجني لها الرطب من غير هز، لكن أمرها بفعل السبب. قال الأول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. لماذا جاء الشيخ بهذا القاعدة؟ لأن الدعاء الذي هو الشفاعة من أعظم الأسباب في حصول المراد، نعم. بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى. دعاؤك وشفاعتك ورغبتك وتوجهك إلى الله سبحانه، لأنه الذي قدر الأسباب. أي نعم. والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. نقف عند هذا الموضع ونفتح المقام للسؤال. تفضل يا أخانا. ما في مانع، ما في مانع، هذا دعاء مشروع، ما يخالف، لأن الله حثك على ذلك وبين لك أن الجنة درجات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفسقه عرش الرحمن. فأنت حتى لو خصصت، ليس هذا من الدعاء، من الاعتداء في الدعاء، لكن أسألك كذا تتمحل في دعائك في الجنة؟ لا، هذا ممنوع. نعم. لا، الدعاء لليهود والنصارى بالهداية عامة مشروعة، والدعاء عليهم بالهلاك عامة ممنوعة، لأن منهم من لم يعتدي، فتكون بذلك قد ظلمته. إنما خص دعائك بالمعتدي، بالظالم، سواء من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين. وضحت هذه؟ ولهذا بعض الناس يستلهب المشاعر: اللهم افعل بهم وافعل بهم، يعم كل كافر. لا. نعم. يقول: هل يجوز أن في باب الدعاء بالعلم: اللهم اجعلني من الراسخين في العلم؟ نعم، يجوز ذلك. أو: اللهم آتني علم مثل علم ابن تيمية، ولا علم ابن حجر، ولا علم الإمام أبي حنيفة. لا مانع، ليس هذا من الاعتداء وليس هذا من التمحل. نعم. أي نعم. يقول: في طلب عمر الدعاء من العباس في عام الرمادة في الاستسقاء، هل يستفاد منه الدعاء، طلب الدعاء من أولي الفضل الأحياء؟ نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي أن يدعو لهم بالنصر، بالولد، بالمطر، وهو أصلح عباد الله وأتقاهم وأخشاهم لله. أنت الآن تطلب من أبيك وأمك أن يدعواني لك، لأن دعاء الوالد مستجاب. كذلك دعاء الصالحين في حياتهم مشروع، إلا إذا التفت قلبك لهذا الصالح ففيه نوع تعلق نمنع منه. ولهذا عمر لما ذهب إلى العمرة، أراد أن يذهب إلى العمرة، ماذا قال له النبي؟ لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا رواه الترمذي وغيره وفيه ضعف، على فرض صحته الترمذي حسنه. الرسول ما هو بحاجة إلى دعاء عمر. هل نبينا بحاجة إلى عمر ودعائه؟ لا، لكن أراد أن ينفع عمر، لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه في ظهر الغيب قال: ملك آمين ولك بمثل. واضح هذا؟ إذن دعاؤك من الصالحين الأحياء مشروع ما لم يلتفت قلبك إليهم وتغلو فيهم. نعم، تفضل. في سؤال ولا انتهيته؟ تفضل. ما الأكمل؟ الأكمل أن يدعو الله هو، ولا يطلب ذلك من المخلوق إلا إذا قصد نفعه، إلا إذا قصد نفعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله نكمل. تحبون نبدأ 6:30 مثل اليوم أو نبكر؟ إذن 6:30 غدا حتى نكمل هذه الرسالة الجليلة الماتعة الواسطة بين الحق والخلق. والله ولي التوفيق.